خاتم النبيين وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المصنف والشارح رحمهم الله تعالى ونفعنا الله بهما في الدارين. الكتاب السابع في الاجتهاد. الاجتهاد المراد عند الإطلاق وهو الاجتهاد في الفروع. السلام ورحمة الله وبركاته. الكتاب السابع في الاجتهاد يشمل هذا الاجتهاد يشمل اجتهادا مطلقا واجتهادا في المذهب بدليل ما سيأتي في هذا الكتاب، لأن المصنف يتكلم في هذا الكتاب عن أنواع الاجتهاد. فهو إذن يشمل ليس فقط الاجتهاد المطلق، فهمتم؟ ثم قال الاجتهاد المراد عند الإطلاق، حينما يطلق، حينما يطلق عندنا الاجتهاد وشروط الاجتهاد، رجل مجتهد ينصرف إلى أي معنى؟ ينصرف إلى الاجتهاد في المسائل الفقهية، المسائل الفقهية، وليس إلى الاجتهاد في الأصول، يعني في العقيدة. المراد عند الإطلاق، الاجتهاد المراد عند الإطلاق وهو الاجتهاد في الفروع. أما الاجتهاد في الأصول وهو أيضا اجتهاد، لكن لا يطلق، وإنما يقيد، إنما يقيد، يذكر معه قيد أو يذكر مع قيده، يعني اجتهاد في أصول الدين، اجتهاد في أصول الدين أو مجتهد في أصول الدين. ولكن أيضا الذي في أصول الدين ليس هو الاجتهاد، الذي في أصول الدين ليس هو مثلا ما فعله الإمام الأشعري، لا نسميه اجتهادا. لماذا؟ الاجتهاد كما سنعلم هو استفراغ الوسع لتحصيل ظن بحكم. هذا الشيء غير موجود في أصول الدين. يعني أنت في أصول الدين تحصل الظن ولا تحصل اليقين؟ تحصل اليقين وليس الظن. هذا أمر ما رأيت أحدا يعني تكلم فيه، ولكن هذا كلامي أنا. إذا كان الكلام مني أنا أقول هذا كلامي أنا، حتى يكون تحت مظل قيد البحث، قد يقبل خطأ وقد يقبل صوابا، فلا بد أن تكون متنبئا. لكن الذي أظن أني على صواب إلى أن يتبين خطأه، فهو ماذا؟ الاجتهاد في الأصول أو في أصول الدين، استعمال لفظ الاجتهاد فيه. نعم، هم استعملوا، أنا أعرف، لا أنكر هذا، استعمل علماؤنا الاجتهاد في أصول الدين بالقيد، ولكن أيضا ليس هذا، ليس معناه هو هذا المعنى، بل معناه بمعنى الفكر، بمعنى إيه؟ فكر أو بمعنى النظر، ليس بمعنى الاستفراغ الوصي. لأن هذا الاجتهاد هو لتحصيل ظن بحكم شرعي، أما في أصول الدين ليس المطلوب تحصيل الظن، الظن أصلا غير مقبول في أصول الدين، فهمتم؟ فهذا تحصيل يقين، تحصيل يقين لا يكون عن طريق الاجتهاد، بل يكون عن طريق الفكر. أنت فكرت، أنت نظرت بالنظر، تنظر في الدليل يوصلك إلى اليقين، يوصلك إلى اليقين، ترتيب المقدمات والنتيجة. إذا وصلت إلى النتيجة وهو يقين وليس ظنا، فهذا أهرى بأن يسمى إيه؟ نظرا بدليل أيضا. ما هو؟ وهو أنهم أطلقوا في مقابله إيمان المقلد. تعرفون إيمان المقلد، هل يصح ولا يصح؟ مسألة معروفة. حينما تعرضوا لهذه المسألة، هل إيمان المقلدي يصيح أو لا يصيح، يقبل أو لا يقبل؟ وفي مقابله ماذا قالوا؟ هل قالوا إيمان المجتهد، إيمان المقلد صح أو لم يصح؟ هذا أمر آخر. وفي مقابله ماذا قالوا؟ إيمان المقلد يصح لا يصح، بل إيمان من الذي يصح؟ إيمان الناظر، ولم يقولوا إيمان المجتهد، ولم يقولوا إيه. إذن هم قابلوا التقليد هناك بالنظر، قابلوا التقليد بالنظر، يعني لا يجوز التقليد. فما الذي يجوز أو فما الذي يجب إذن؟ الذي يجب هو النظر، الذي يجب هو النظر. إذن الذي يقابل التقليد، الذي يقابل أو الذي يقابل التقليد في أصول الدين هو ماذا؟ هو النظر وليس الاجتهاد، لأنه يوهم معنى الظنية. الاجتهاد أنا اجتهدت فوصلت إلى هذه النتيجة، هذا مقبول في الفقه، ولكن في أصول الدين ليس مقبولا. هذا هو الذي خطر لي أو بدأ لي، أرجو أن يكون صوابا. فلذلك نحن لا نجتهد في أصول الدين، بل هذا غير جائز أصلا، غير جائز الاجتهاد في أصول الدين، لأن المطلوب في أصول الدين اليقين، سواء اجتهدت أو لم تجتهد. لماذا كل الناس يجتهدون في أصول الدين؟ النصارى يجتهدون، اليهود يجتهدون، الملحد أيضا يجتهد، والفرق المنحرفة كلهم يجتهدون. تقول يعني أنا اجتهدت فوصلت إلى أن الله ثلاثة، هل يقبل منك هذا؟ لا يقبل منك. يقول أنا اجتهدت لكن أنا يعني عرفت أن أنا الشيخين اغتصب الحكمة من علي رضي الله عنهم، فهم لا يقبل منهم. وعندنا فكر أو الجاهل، هو الجاهل صوفيتي، ومعه شخص آخر اسمه العنبري صوفيتي، الله أعلم هل العنبري قال هذا ولم يقل هذا، لأنه كان قاضيا، لا يمكن أن يكون قاضيا بمثل هذا الكلام. وهو إيه؟ أن المجتهد في الأصول مصيب، كل مجتهد في الأصول مصيب. إذن النصراني مصيب، اليهودي مصيب، هل يقوله مسلم، رجل مسلم؟ لا يقول. فلذلك شنأوا على الجاهل تشنيئا بليغا. منهم من يعتذر للجاهل وقال الذي أراد به الجاهل هو الاجتهاد في دائرة الإسلام، فيدخل المعتزلي والخارجي والشيعي وهؤلاء في دائرة المصيبين. أما من خرج عن الدين كليا لا يدخل، هكذا يعتذر عن الجاهل. على كل حال، الاجتهاد المراد عند الإطلاق وهو الاجتهاد في الفروع. والعنبري أيضا ينقل عنه في كتبنا، الشيخ تاج الدين سبكي أيضا ينقل عنه إن شاء الله، أبو عبد الله العنبري. ينقل عن العنبري مثل قول الجاهل، ينسبون هذا القول إلى الجاهل والعنبري خلافا للجاهل والعنبري، هكذا يقولون. والعنبري كان معتزليا على الأقل، وكان قاضيا في البصرة، ونقل عنه أيضا أنه رجع عن هذا القول، وقال يعني لأن أكون ذنبا في الحق خير من أن أكون رأسا في الباطل. الله أعلم. اعتذار البعض لقول الجاهل مقبول ليه؟ لأنه لماذا نعتذر له؟ تعرف ليه؟ لأن مثل الجاهل لا يخفى عليه، مثل الجاهل، مثل ما فعلنا مع من؟ مع الإصفهاني في النسخ، تتذكرون هذا؟ أبو مسلم الإصفهاني، النسخ جائز شرعا جائز وواقع خلافا للإصفهاني، تتذكرون هذا؟ ثم بعد ذلك ماذا فعل المصنف؟ يعني التمس له تأويلا. ماذا أراد الرجل بهذا الكلام؟ وهو معدود في دائرة المسلمين، هل المسلم يقول النسخ غير واقع ثم يقول محمد رسول الله؟ ما معنى محمد رسول الله؟ محمد نسخ الأديان السابقة ثم تقول لا يجوز النسخ عقلا وليس واقعا شرعا غير مقبول. فما أراده غير ما يظهر من ظاهر كلامه. نحن هكذا نكون مضطرين لتأويل كلام الناس. فهم إنسان يعني يدعي ويزعم أنه مسلم يقينا ثم يقول كلاما مخالفا تماما لهذا الكلام، فإما أنه كافر وإما أن لكلامه تأويلا. فهم أنت بين أمرين، إما أن تكفر الإصفهاني والجاهل بهذا الكلام أو تلتمس لهما تأويلا. تكفيرهما صعب، تكفيرهما طالما لم يثبت الكفر، لم يثبت كفرهما كيف تكفر أنت؟ فهمت؟ لم يسبق لك سلف كفرهما، مثل كثير من الصوفية. ابن عربي بعض كلامه ظاهره يوهم كفرا صريحا، لكن ماذا تفعل؟ تكفره؟ إذا كفرت مشكلة. طبعا هناك من كفر، لكن هذا بنزأة أخرى غير علمية، بنزأة عدائية للتصوف وليس نزأة علمية. هذه النزأة العدائية ما ينبغي أن تصيبنا أهل العلم، فهمتم؟ فنلتمس له التأويل أو أقل شيء نقول لا نعرف ماذا قال فلان، تسليم يعني. هذا هو الأسلم. الإمام السيوطي وغيرهم قالوا إيه؟ لا نعرف مراد القوم بهذا الكلام. طيب هذا ليس مجالنا الآن. إذن المفكر الموجود في أصول الدين إيه؟ نحن كلنا مفكرون في الأصول، مفكرون، لسنا مقلدين، لسنا مقلدين لأحد، مفكرون. وصلنا إلى نتيجة وصل إليها الأشاعرة، وصل إليها الماتريدي، أو ربما يعني أيضا عندي احتمال آخر وهو إيه؟ ربما يسمى الاجتهاد بنفس هذا المعنى في أصول الدين، لكن تفهمونني جيدا، لكن ليس في كل مسائل أصول الدين. لماذا؟ لأنكم تعلمون أصول الدين فيها مسائل قطعية يقينية، لا يكون الرجل مؤمنا إلا بالاعتقاد بها، وفيها أيضا مسائل غير يقينية ظنية، المطلوب فيها تحصيل ظني، لكن يختلف عنه بماذا؟ المخطئ فيها آثم، أما المخطئ هنا ليس آثما. مثل إيه؟ مثل عذاب القبر جائز ولا غير جائز؟ جائز ولا غير جائز؟ جائز. من أنكر عذاب القبر هل يكون كافرا؟ لا يكون كافرا. الإسراء والمعراج مثلا واقي ولا غير واقي؟ نعم، الإسراء واقي بنفس القرآن. المعراج المعراج مسألة ظنية، ولكن المخطئ فيها آثم، المخطئ في العقيدة آثم، سواء كان عقيدة قطعية أو عقيدة ظنية. فكل الكفار آثمون وكل المبتدئة آثمون لبدأتهم في العقيدة، أما ليس كلامنا في العمل، العمل شيء آخر. فهمتم؟ إذن هناك في أصول الدين نوعان من المسائل، نوع يتوقف الإيمان عليه، إذا وجد صار مؤمن، إذا لم يوجد صار كافر. فهم؟ في هذا النوع لا يقبل أحاديث آحاد، نحن تكلمنا عليه، تتذكرون هذا الخبر الواحد هل يهتج به في في في في في مسائل أصول الدين؟ الراجح يهتج به. ثم بينا ما المراد بهذا يهتج به. أصول الدين النوع الثاني يهتج به، يعني يهتج فيه بخبر واحد. فهم؟ أما أصول الدين الذي يثبت يقينا ويكون الرجل بإيمانه مؤمنا وبإنكاره كافرا لا يثبت بخبر واحد. كيف يثبت بخبر واحد؟ لأنه لا يفيد إلا الظن، لا يفيد إلا الظن. بينما الذي يؤمن يكون الرجل به مؤمنا يقين معلوم من الدين بالضرورة. فهم؟ المعلوم من الدين بالضرورة كيف يكون ظنا؟ لا يكون ظنا. فهمتم؟ فإذن قد يعني يراد بالاجتهاد المستعمل في أصول الدين نفسه بنفس هذا المعنى، لكن أي أصول؟ الأصول الظنية، فهم مثل المراج ومثل زيادة الصفات على الذات ومثل القدرة على الفعل قبل الفعل ولا مع الفعل، فهم الخلافات التي بين أهل السنة وغيرهم، الخلافات التي بين أهل السنة وغير أهل السنة، هذا محل اجتهاد، هذا محل اجتهاد. فيمكن أن تقول الإمام الأشعري مجتهد بهذا المعنى، فهمتم؟ ونحن نقلده في هذا المعنى. أما ليس أما الأصول بالمعنى الأول النوع الأول لا يجوز لنا نقلد أحدا فيه. الله واحد ولا اثنان نقلد أحدا فيه؟ محمد رسول الله ولا غير رسول الله لا نقلد أحدا فيه. فهمت؟ مثل هذه المسائل. من أنكر؟ ما هذا الحديث؟ نعم، ما هذا الحديث متواتر؟ لا، ليس متواترا. فإذا الذي ينكره لا يكون كافرا، لا يكون كافر بل يكون مبتدعا. حدث من أقارب هذا. نعم. عمي لكن تعلم يقرأ لكن ليس من ويمكن هذا محال هذا الحديث. صحيح موجودون من زمان قديم ليس الآن، فهم؟ ولكن خطأه ليس معذورا، خطأه ليس معذورا، لأن المطلوب في العقيدة أن توافق الحق بأي طريقة بالاجتهاد أو بغير اجتهاد، موافقة الحق. فقد يسأل الإنسان يعني أليس هذا تكليفا بمهال، يعني كيف يكون مطلوبا أن نوافق الحق ونحن لا نصل إلا إلى ما أدانا إليه الدليل، هذا الدليل أداني إلى أن الإسراء ميراج غير واقع، كيف تلزمني بعقيدة أنه واقع؟ يسأل سائل. فالجواب لا ينظر إلى هذا، ليست المسألة كالمسألة الفقهية. المطلوب منك أن توافق عقيدتك الواقعة والصواب، إذا وافقت أنت مصيب وأنت مؤمن تمام الإيمان وأنت سني وأنت من أهل الجنة ولا تدخل النار لسبب البدعة، وإلا أنت تدخل النار لسبب البدعة، هكذا قانون الله تعالى. فهم؟ النصارى منهم من فكر ولم يصلوا، هل يقبل أذرهم في الآخرة؟ يقولون نحن فكرنا ولكن وصلنا إلى التثليث، هل يقبل أذرهم؟ لا يقبل. الله يقول لك كان المطلوب منك أن تؤمن بالله، أن تكون مسلما، لماذا لم تكن مسلما؟ فهم؟ إذن العقيدة يعني صعبة، هو توفيق كله. كم من ناس طيبون يعني في حتى عند الكفار، وناس طيبون في الأخلاق وفي الأعمال أفضل من المسلمين يعني باعتبار، لكن يعني وقود جهنم، هذا يعني لا يسأل عما يفعل وهم يسأل. وكذلك في المبتدئة كثير من المبتدئة سواء كانوا كذا أو كذا أفضل بكثير ممن ينتمي إلى أهل السنة، ولكن هو من حيث الاعتقاد من أهل النار، من حيث الاعتقاد من أهل النار، وإن كان قد يخرج عنها إذا لم يعف الله عنه. ما هو الاجتهاد؟ الاجتهاد استفراغ الفقيه الوسعة، يعني القدرة، الوسعة يعني القدرة بالطاقة، استفراغ يعني ما معنى استفراغ؟ يعني أنت تبذل كل جهدك لا تبقي منها شيئا، يعني أنت في جيبك فلوس 1,000,000 روبية تصرفها، تستفرغها يعني تجعل الكيسة الجيب فارغا، ما في شيء الآن كله أخرجته. استفراغ الفقيه الوسعة، كان عنده قدرة التأمل، قدرة استخراج الحكم من الدليل، هذه القوة كلها أخرجها، صار في يأس تام، ليس عندي الآن قدرة، كل ما يمكنني في تحصيل الظن فعلته، وصل إلى حد اليأس، وصل إلى حد اليأس والعجز، هذا هو الذي يسمى استفراغ الفقيه الوسع. وإن لم يستفرغ فهو آثم، وإن لم يستفرغ فهو يعني هذا تحكم في دين الله، يتكلم أنت كما تريد، لا تتكلم كما تريد وتشتهي نفسك، بل تتكلم بعد استفراغ كل وسعك، فعند ذلك يكون هذا الكلام مشروعا في الدين. فهم؟ قبل أن تستفرغ كل طاقتك ثم تتكلم، هذا أصلا حرام. استفراغ الفقيه الوسع بأن نحن نظن بأئمتنا أنهم استفرغوا، نحن نظن بأئمتنا الأربعة يعني استفرغوا الوسع، فلذلك كلامهم جائز في الدين ومقبول. استفراغ الفقيه الوسع بأن يبذل الفقيه يعني تمام طاقته في النظر في الأدلة. شفت طاقة، تمام طاقة، إذن الوسع بمعنى طاقة، تمام طاقة. من أين لك؟ استفراغ يعني فرغ، معناه بذل التمام. أين يبذل؟ في النظر في الأدلة، في النظر في الأدلة. لماذا يستفرغ أو في ماذا؟ اللام بمعنى في، لتحصيل ظن بحكم، يعني في تحصيل ظن بحكم في هذا المطلوب يستفرغ. من حيث إنه فقيه، هذا شرح معلوم من المتن. ليه؟ لأن استفراغ الفقيه يعني استفراغ شخص فقيه، من حيث إنه فقيه، يعني تعليق حكم على مشتق يشعر به أن مبدأ الاشتقاق معتبر أو قيد في الحكم. فإذا استفراغ الفقيه من حيث إنه فقيه، من حيث إنه فقيه، ولا حاجة إلى ذكره في المتن، ولذلك يعني وهو معلوم أشار إليه الشارع من حيث إنه فقيه، فلا حاجة إلى قول ابن الهاجب شرعي، يعني لتحصيل ظن بحكم شرعي. قال ابن الهاجب في تعريف الاجتهاد إيه؟ لتحصيل ظن بحكم شرعي. هل هناك حاجة إليه؟ لا حاجة إليه، لأن الفقيه من حيث إنه فقيه لا يتكلم إلا في الفقه، إلا في الفقه. الفقيه قد يتكلم في أمور كثيرة، ولكن حينما يتكلم من حيث إنه فقيه يتكلم في الشرعيات، يتكلم في الشرعيات، فلذلك لا حاجة إليه. فخرج استفراغ غير الفقيه، خرج بهذا التعريف استفراغ غير الفقيه، يعني المتكلم مثلا أو النهوي مثلا. واستفراغ الفقيه لتحصيل قطئ بحكم عقلي أيضا خرج. ليه؟ لأن استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل قطئ بحكم عقلي ليس من حيث إنه فقيه، وإنما من حيث إنه أصولي أو متكلم، فهو إذن خرج، لأن الحيثية غير الحيثية. والظن المحصل هو الفقه. إذن أنت الآن استفرغت الجهد لتحصيل ظن بحكم شرعي. طيب، بعد استفراغك الجهد حصل عندك ظن، أليس كذلك؟ حصل عندك ظن، هذا الظن هو الذي نسميه فقها. إذن الظن الذي يخرجه المجتهد، الظن الذي يصل إليه المجتهد بهذه العملية هو المسمى بالفقه. والظن المحصل، من أين لك المحصل الموجود في المتن؟ لتحصيل ظن. فهناك إيه؟ هناك محصل ومحصل وتحصيل. هذا المحصل، والظن المحصل هو الفقه المعرف في أوائل الكتاب. معرف بماذا؟ بالعلم بالأحكام الشرعية المستنبط من أدلتها التفصيلية، هذا هو الفقه. إذن العلم بالأحكام الشرعية العملية المستنبطة أو المستنبط، لأنه صفة للعلم، المستنبط من أدلتها التفصيلية، هذا هو الفقه. لأنه من الذي يستنبطه؟ هو هذا المجتهد، إذا استنبطه فهو مستنبط عنده، هذا المستنبط هو الفقه. هو الظن المحصل، والظن المحصل هو الفقه المعرف في أوائل الكتاب بالعلم بالأحكام إلى آخره. فلو عبر هنا بالظن بالأحكام كان أحسن، يعني فلو عبر هنا لتحصيل ظن بحكم، فلو قال بالظن بالأحكام لتحصيل هنا مرجع يرجع إلى تعريف الاجتهاد ولا تعريف الفقه. فلو عبر هنا بالظن بالأحكام كان العلم بال كان أحسن. هل هناك كلام في البناني؟ الذي أظن هو إيه، لأن المصنف عبر في الاجتهاد ماذا؟ لتحصيل ظن بحكم، يعني بحكم واحد، لتحصيل ظن بحكم واحد. هل يكون هو فقها وهل يكون المحصل فقيها بذلك؟ بتأويل نعم، لكن الأولى أن يقول إيه، لتحصيل ظن بالأحكام حتى يشمل أبواب الفقه كلها، تشمل الأحكام ليس الحكم واحد فقط، فهمتم؟ يكون كان أحسن. والفقيه في التعريف بمعنى المتهيئ للفقه مجازا شائعا، أيضا تقدم هذا الكلام، تتذكرون الإمام مالك سئل كذا وأجابه ولم يجب. والفقيه في التعريف استفراغ الفقيه الوسعة، يا أخي إذا كان هو فقيها لماذا يستفرغ إذن؟ استفراغ الفقيه الوسعة، إذا كان فقيها لماذا يستفرغ الآن؟ أنت فقيه، ما معنى أنت فقيه؟ أنت حصل عندك هذه الظنون، فأنت لماذا تستفرغ الآن؟ فاستفراغ الفقيه يعني إيه؟ استفراغ من هو فقيه بالقوة، أليس فقيها بالفعل؟ استفراغ من هو فقيه بالقوة ثم بعد ذلك يصير فقيها بالفعل، فهم؟ أما الفقيه بالفعل لماذا يستخرج يستفرغ وهو فقيه بالفعل، يعني عالم بكل الأحكام، يستخرج ماذا أو لماذا، فهمتم؟ فالمراد بالفقيه في التعريف ليس هو الفقيه الفعلي، بل الفقيه بالملكة بالقوة. والفقيه في التعريف بمعنى المتهيئ، حتى لا يكون هناك تحصيل حاصل، حتى لا يكون هناك تحصيل حاصل، بمعنى المتهيئ للفقه، يعني صاحب ملكة، صاحب ملكة في الفقه. هذا مجازا شائعا، التعريف بمعنى المتهيئ مجازا، هذا مجاز شائع، فلا عيب في التعريف. ليه؟ تعرفون المجاز لا يستعمل في التعريف، أمين؟ درستم هذا؟ درستم لا يستعمل في التعريف مجاز. لماذا استعمل هنا؟ لأن المجاز إذا كان شائئا ظاهرا منتشرا غير خفي، المطلوب هو عدم وجود الخفاء، فهمت؟ فلذلك صار التعريف به، ويكون بما يحصله فقيها حقيقة وليس متهيئا فقط الآن، ويكون بما يحصله، يعني بعد ما يحصله، بعد تحصيله لتلك الأحكام صار الآن فقيها بالحقيقة، يعني ليس مجرد صاحب ملكة، ويكون بما يحصله فقيها حقيقة. ولذا قال المصنف والمجتهد الفقيه، والمجتهد الفقيه كما قال فيما تقدم نقله عنه في أوائل الكتاب، والفقيه المجتهد والمجتهد الفقيه. لماذا؟ لأن كل منهما يصدق ولا ما يصدق عليه الآخر. ولتحققه شروط ذكرها بقوله ولتحقق الاجتهاد، ولتحقق هناك مجالان، تحقق الاجتهاد إيقاء الاجتهاد، تحقق الاجتهاد إيقاء الاجتهاد لكليهما شروط. الآن ننظر ما هو شروط تحقق يعني ليكون الإنسان مجتهدا، ليكون الإنسان متصفا بالاجتهاد. هل أنت موصوف بالاجتهاد؟ هل أنت مجتهد؟ هل يقال عنك إنك مجتهد؟ هل بلغت إلى درجة الاجتهاد؟ فهمتم؟ هذا شيء. وشيء آخر، رجل بلغ إلى درجة الاجتهاد، رجل بلغ إلى موصوف به، ولكن متى يجوز له الاجتهاد؟ سؤال ثاني. يجوز له الاجتهاد عند شروط أخرى، ما هي؟ سوف تأتي أيضا. فهمتم؟ إذن هنا نتكلم عن الشروط التي بها يتصف الرجل بالاجتهاد وبدونها لا يتصف بالاجتهاد. ما هي تلك الشروط؟ ذكرها بقوله وهو أي المجتهد أو الفقيه من حيث ما يتحقق به. هذا هو من حيث ما يتحقق به، يعني من حيث ما يتصف به، من حيث ما يوصف بأنه مجتهد، وإذا لم يوجد لا يوصف به. فهمتم؟ بل يوصف بأنه مقلد. البالغ هو ولتحققه شروط، ذكرها بقوله شروط وهو البالغ، البلوغ يعني. الشرط ليس البالغ، الشرط البلوغ، لكن يعني هذا يعني صائغ هذا الاستعمال. وهو يعني المجتهد. من المجتهد؟ الفقيه. وهو البالغ العاقل إلى آخره. البالغ يعني البالغ من حيث سن الجسد، لأن بلوغ الجسد إلى سن معينة يدل على بلوغ العقل كماله. إنسان يعني هناك ارتباط بين كمال العقل وكمال البدن، البنية. العقل مركب في البنية، فالبنية حينما تكتمل مثلا 15 سنة أو بلغ أو اهتلم، معناه أن عقله أيضا اهتلم، أن عقله أيضا اهتلم. فإن ذا وإلا قد يهتلم العقل قبل اهتلام البدن، عند أمثال الإمام الشافعي وهم مولودون مهتلمين بالعقل. فهمتم؟ فلا حاجة إلى اكتمال بنية البدن. على عكس زماننا هذا، إنسان يكون عجوز 60 سنة وعقله إلى الآن لم يهتلم. فهم؟ يهتلم ذلك الغير ممكن وهو صغير، ولكن هذا الذي في الجمجمة لم يهتلم بعد، على عكس زمانهم. لكن الشرع لا ينظر إلى هذا ولا إلى ذاك، الشرع يقف في الوسط، الوسط. فهم؟ فماذا نقول؟ العادة أن العقل يصل إلى كماله حينما يصل البدن إلى كماله، وهو ماذا؟ كماله يعني إيه؟ عدنا الكمال، ليس غاية الكمال، عدنا الكمال. عدنا الكمال هو 15 سنة أو الإمناء، خروج المني يعني. البالغ لأن غيره، لماذا قلنا بالغ؟ هل هو يجتهد بيده ورجله؟ لا، بعقله. لكن بلوغ العقل مرحلة عدنا الكمال، الأمارة عليه هو بلوغ السن، لأن غيره لم يكمل عقله حتى يعتبر قوله. العاقل لأن غيره لا تمييز له يهتدى به لما يقوله حتى يعتبر، أي ذو ملكة. البالغ علمه لأن غيره لم يكمل عقله حتى يعتبر قوله. هل للصغير لو فرض أنه بلغ كل شروط الاجتهاد إلى البلوغ، ماذا؟ هل الصغير الذي تغفر في نفسه شروط الاجتهاد إلا البلوغ، هل له أن يجتهد لنفسه؟ ممكن. وله إذا حصل. نعم، إذا حصل ممكن، وهو من الخوارق يعني، خرق عادة. لكن بالنسبة إلينا يعني صعب أن نقلده، لأنه ما زال صبيا. نعم، لا يعتبر قوله. وكذلك نقول له لا يجوز التقليد غيره. لا يجوز له تقليد غيره لكونه مجتهدا. لكونه مجتهداً وهو اصلا غير مكلف، وهو اصلا غير مكلف، يعني كيف تقول يجوز او لا يجوز؟ هو بالنسبه الي كل شيء يجوز، فليستمتع العاقل لان غيره لا تمييز له. الشيخ على احيانا يسال يعني اسئله جيده، واحيانا يعني كصدف يرمي احيانا بالجواهر، احيانا يرمي بالاحجار، لان غيره لا تمييز له يهتدى به، لما يهتدى به لما يقوله حتى يعتبره. جيد. المراد بالبالغ العاقل اي ذو ملكه، ذو ملكه اي ما معنى الملكه؟ هي الهيئة الراسخة في النفس، الهيئة الراسخة في النفس، يعني بحيث لا تزول عنه، بحيث لا تزول عنه، لأن الوصف يعني قد يعرض الإنسان ويزول عنه، يعرض الإنسان ويزول عنه، ثم يعرضه ويزول عنه، ويعرضه ويعرض، بتكرر عروض الوصف للإنسان يصير في النهاية بحيث لا يزول عنه، ثبت عنده الآن. مثلا الكذب وصف، إنسان يكذب، لكن هل يسمى كذابا؟ لا يسمى كذاب. ثم كذب مرة ثانية، كذب مرة ثانية، حتى يكتب عند الله كذابا، هذا هو ملكة، صار ملكة عنده. والصدق كذلك، إنسان أحيانا يصدق، لكن هل نسميه صديقا او صدوقا لهذا؟ لا، ودائما يصدق، يتهرى الصدق ويتهرى، ولا يزال الرجل يصدق ويصدق ويتهرى الصدق حتى يكتب عند الله صديق، هذا هو الملكة. وكذلك كل شيء يسرق مره واحده سرق، لكن هل نسميه سارقا لهذا السبب؟ ننظر هل مره ثانيه يسرق، فهم اعتاد واعتاد ان يسرق، بحيث لا يزول عنه صفة السرقة، دائما يسرق الآن، صارت عنده إيه؟ ملكة، هذه هيئة راسخة، هيئة راسخة في اصطلاح الصوفية المقام، يسمونه إيه؟ المقام الذي في البداية يسمونه الحال. عندك حال الآن، ما هو الحال؟ يعني الزهد. جيد. هذا الزهد هل استقر عندك؟ أنت ربما اليوم تكون زاهد، لا تأكل ولا تشرب ولا تنام ولا تتزوج، هل تستمر علي؟ ممكن تستمر، ربما لا، فهم؟ إن استطاع أن يستمر علي بحيث لا يزول عنه هذا الوقت الآن، صار الآن مقاما، فهم؟ الحال من المهال أن إيه؟ من المهال بقاء الحال. هي الهيئة الراسخة في النفس يدرك بها صاحب هذه الملكة، يدرك بها المعلومة، أي ما من شأنه أن يعلم، المراد بالمعلومة ما من شأنه أن يعلم، وهذه الملكة العقل. إذن العاقل، ما معنى العاقل؟ ذو ملكة يدرك بها المعلومة. وقيل هذا تعريف العقل، تعريف العقل، العقل هو ملكة يدرك بها المعلوم. وهناك تعريفات أخرى للعقل، وقيل العقل نفس العلم، أي الإدراك نفس العلم، يعني الإدراك نفسه ضروريا كان أو نظريا، وقيل ضروريه فقط، إدراك العلم الضروري فقط، نفس العلم الضروري، نفس العلم الضروري فقط. وصدق العاقل على ذي العلم النظري على هذا، على هذا يعني على هذا القيل الثاني، وصدق العاقل على ذي العلم النظري على هذا للعلم الضروري الذي لا ينفك عن الإنسان، فهم؟ إذن الإنسان الذي هو عالم بالعلوم النظرية هل يسمى عاقلا؟ يسمى عاقلا. لماذا؟ لأنه لا ينفك عن العلم الضروري. إذا كان عند الإنسان علم نظري معناه أن عنده علم ضروري. ليه؟ لأن النظرية لا يثبت إلا إذا استند إلى ضروري، فهم؟ نحن سندرس هذا في المنطق، بل درسناه، تقسيم تصوري والتصديق إلى بديهي ونظري، كل منهما بديهي ونظري، لماذا؟ لأنه إذا كان كل منهما بديهيا لما احتجنا إلى تعلم، وإذا كان كل منهما نظريا لدار أو تسلسل. درستم هذا؟ إذن النظري لا بد أن يستند إلى أو ينتهي إلى ضروري، فمعناه الإنسان الذي عنده علم نظري معناه عنده علم ضروري كذلك، فيسمى عاقلا، يسمى عاقلا، لا ينفك عن الإنسان كعلمه بوجود نفسه، كما يصدق لذلك على ما لا يتأتى منه النظر كالأبله. الأبله الذي لا يتأتى منه النظر يصدق عليه أيضا أنه عاقل. ليه؟ لأن الأبله أيضا عنده علم نظري، مثلا يعلم أنه موجود، وجود نفسه معلوم عنده، ولاعتبار هذا يسمى عاقلا. فقيه النفس أي شديد الفهم بالطبع، بطبعه شديد الفهم، طبع ليس بالاكتساب، ليس بالتمرين وليس بالتدريب، هو طبيعته أنه يفهم سريعا، فهم؟ فقيه النفس أي شديد الفهم بالطبع لمقاصد الكلام، اللام للتقوية، فهم مقاصد الكلام، فهم مقاصد، يفهم مقاصد الكلام سريعا، يفهم مقاصد الكلام طبعا المراد به بالكلام هنا كلام الله وكلام رسوله القرآن والسنة، يعني يفهم الكلام سريعا بطبعه وليس بالاكتساب وليس بالتكلف، ليس بالتكلف، لأن غيره لا يتأتى له الاستنباط على المقصود بالاجتهاد. غير فقيه النفس لا يتأتى، لا يمكنه الاستنباط، وهو المقصود بالاجتهاد. الاستنباط يعني إيه؟ فهم مقصود الكلام، فهم مقصود الكلام، هذا لا يمكن الإنسان الذي ليس فقيها النفس. وإن أنكر القياس فلا يخرج بإنكاره أن فقاهة النفس مثل اللاهرية، مثل اللاهرية. وقيل يخرج منكر القياس يخرج عن كونه مجتهدا فلا يعتبر قوله. وثالثها إلا الجلية، وإن أنكر القياس الخفية، وإن أنكر القياس الخفية، أما الذي أنكر القياس الجلية يخرج، فهم؟ فيخرج بإنكاره لظهور جموده، لظهور جموده. العارف بالدليل العقلي يشترط أن يكون، ليتحقق أنه مجتهد، أن يكون عارفا بالدليل العقلي. ما المراد به؟ أي البراءة الأصلية، البراءة الأصلية، لأن البراءة الأصلية من أدلة الشرع كما مرت في الاستدلال، وهو إيه؟ أنه لا حكم قبل ورود الشرع، لا بد أن يعرف أنه ورد فيه شرع أو لم يرد فيه شرع، فهم؟ لأنه إذا لم يرد فيه شرع هذه هجة استدل به. والتكليف به، العارف بالدليل العقلي والتكليف به، يعني العارف بالدليل العقلي وبكونه حجة، وبكونه حجة يستدل به بها أو يهتج به. والتكليف به في الحجية، ما معنى تكليف به في الحجية؟ حجية الدليل العقلي، نعم، أو يتمسك به. كما تقدم أن استصحاب العدم الأصلي حجة فيتمسك به إلى أن يصرف عنه دليل شرعي، فلا بد أن يكون عارفا بذلك. ذو الدرجة الوسطى، ذو الدرجة الوسطى لغة وعربية من نهو وتصريف وبلاغة وغير ذلك من فنون اللغة العربية، وأصولا ذكر بلاغة، أصولا يعني أصول اللغة، بلاغة اللغة من معان وبيان، أما البديء لا يشترط. ومتعلق الأحكام بفتح اللام، متعلق الأحكام أي ما تتعلق هي به، ما تتعلق الأحكام به بدلالتها عليه، بدلالتها علي، بدلالته عليها، بدلالة هذا المتعلق على الأحكام، هذه المتعلقات هي تدل على الأحكام. ما هي متعلق الأحكام؟ من كتاب وسنة وإن لم يحفظ المتون، أي المتوسط في هذه العلوم، المتوسط في هذه العلوم ليتأتى له الاستنباط المقصود بالاجتهاد. أما علمه بآيات الأحكام وأحاديثها، يعني الآن هو ذكر دليلا إجماليا، ذكر دليلا يعني أن يكون ذو الدرجة الوسطى كذا كذا كذا كذا، وإلا ما يحفظ المتون. لماذا؟ ليتأتى، هذا دليل إجمالي لكل ما سبق، لكل ما سبق من الشروط، يعني من الرقم خمسة، من رقم خمسة الذي ذكر في رقم خمسة عدة أمور دليلها جميعا إجمالا ليتأتى له الاستنباط المقصود بالاجتهاد. الآن الشارح يذكر دليل كل منها، فهم لماذا القرآن، لماذا السنة، لماذا اللغة العربية تفصيلا. أما لتفصيل، أما علمه بآيات الأحكام وأحاديثها أي مواقعها وإن لم يحفظها فلأنها المستنبط منه. أنت من أين تستنبط الأحكام؟ من القرآن والسنة، وأنت لا تعرف القرآن والسنة، هل يوقل هذا؟ لا يوقل. هذا وجه اشتراطي معرفة القرآن والسنة، فلأنها كذا. وأما علمه بأصول الفقه فلأنه، أين ذكر أصول الفقه؟ لا لا، أصولا يعني هو أصول اللغة أو أصول الفقه، أو ربما أراد به أصول الفقه. وبلاغة، إذن لغة وعربية وأصولا وبلاغة، يعني جيد، فلنجعله أصول الفقه. وأما علمه بأصول الفقه أيضا مشكلة، لأن إذا أردنا به أصولا يعني أصول الفقه، الكتاب والسنة أصول الفقه، الكتاب من أصول الفقه والسنة أيضا من أصول الفقه، فهذا عندي إشكال. انظروا في الهواشي ماذا قال، لكن أصول الفقه شرط لا شك في هذا. ما وجه اشتراطه؟ وأما علمه بأصول الفقه فلأنه يعرف به أو يعرف به كيفية الاستنباط وغيرها مما يحتاج إليه. الحكم لا يخرج إلى حيز الظهور إلا بالاستنباط، أنت لا تعرف كيفيته فكيف تكون مجتهدا؟ كيف تعرف الكيفية؟ بمعرفة الأصول. وأما علمه بالباقي وهو علوم اللغة فلأنه لا يفهم المراد من المستنبط منه إلا به، المستنبط منه هو القرآن والسنة، لا تعرف المراد من القرآن والسنة إلا باللغة. لماذا؟ لأنه عربي بليغ، لأن المستنبط منه، المستنبط منه هو ماذا؟ القرآن والسنة. بأي لغة؟ بالعربي، باللغة العربية البليغة، فلا بد من معرفته. وقال الشيخ الإمام والد المصنف، الشيخ الإمام زيادة على هذه الشروط السابقة شرط ترقى وبالغ في الشرط، فقال: وقال الشيخ الإمام والد المصنف هو أي المجتهد من هذه العلوم ملكة له. من هو؟ من هذه العلوم ملكة له، يعني القرآن والسنة واللغة العربية وأصول الفقه لابد أن يكون متوسطا فيه، بل لابد أن يكون هذه العلوم ملكة فيه، صاحب ملكة في كل هذه. من هذه العلوم ملكة له، وأحاط بمعظم قواعد الشرع، فهم، ومارسها، أحاط بمعظم قواعد الشرع فقهيا وأصوليا ولغويا وما إلى ذلك، ومارسها بحيث اكتسب قوة يفهم بها مقصود الشارع، فلم يكتفي بالتوسط، فلم يكتفي بالتوسط في تلك العلوم، بل لما إليها ما ذكر، ولما إليها ما ذكر، فلا بد أن يكون صاحب ملكة في كل هذا. إذن ما قاله الشيخ الإمام هو المعتمد عندنا الآن في هذا الزمان. غير مما يتعلق بغيرها من المسائل. هذا يأتي لاحقا، يعني تجزؤ الاجتهاد، تجزؤ الاجتهاد، هل يجوز أو لا يجوز؟ فهمتم؟ عامة كثير كثير من أئمتنا درجوا على هذا، جروا على هذا الكلام ذو الدرجة الوسطى، ذو الدرجة الوسطى، ولكن لابد أن نمشي وراء الشيخ الإمام أيضا في هذا الزمان، لأن إجماع المسلمين وقع على إيه؟ على أنه لا يوجد مجتهد بعد القرن الثلاثة أو بعد القرن الثالث، لا يوجد مجتهد مطلق. نعم، مع أنه قد وجد أو قد تحققت هذه الشروط في كثير من علماء القرون اللاحقة، كونه ذو الدرجة الوسطى، هل هناك أحد يعني لا يحفظ القرآن لا يحفظ القرآن في زمان ابن هجر الهيثمي؟ كلهم كانوا حفاظ القرآن من الصغر، يعني الإمام السيوطي كم حديثا كان يحفظه؟ 100,000 حديث، 100,000 حديث، وقال لو وجدت أكثر لحفظته، لو وجدت أكثر لحفظته. 100,000 حديث هل يحتاج إليه للاستنباط؟ الإمام الغزالي قال يكفي أن يكون عنده سنن أبي داود، يكفي أن يكون عنده نسخة من سنن أبي داود، هذا في المستصفى. فأي رجل لا يوجد عنده هذا الشرط؟ حتى في زماننا موجود حفاظ القرآن، يوجد من يحفظ البخاري ومسلم حتى في هذا الزمان، في بعض البلاد العربية، بعض السناقطة، نحن عندنا في الهند موجود مدرسة لتحفيظ الصحيحين بعد تحفيظ القرآن. تعرفون جاء واحد الدكتور من الهند قبل في السنة الماضية، هو عنده مدرسة اسمه جامعة الحرمين، منهجه تحفيظ الطلاب على البخاري، تخرج من يحفظ البخاري ومسلم، فهم؟ هذا شيء موجود في زماننا وقبل زماننا، فهل نصفهم بالاجتهاد بكونه صاحب الدرجة الوسطى؟ لا يمكن، لا يمكن هذا. أنا أقف هنا حتى لا أسجل هذا الكلام.